قلبك الراحم في ثغرك الباسم فيض من الإحساس يروي شغاف الناس حتى المدى لو ضاع فمكارم الأخلاق في الدرب خير غراس تمحو العناء والباس تمحو العناء والباس. بسم الله الرحمن الرحيم. ترى كثير من البشر اليوم بل ربما هو الأغلب في البشر اليوم أنهم ما يمتلكون سيارة يقودونها. ترى اللي عنده سيارة ولو كانت قديمة ولو كانت بسيطة ولو كانت صغيرة هذا يعتبر من الأغنياء اليوم في العالم. وشوف بعض البشر اليوم على هذه النعمة اللي الله أنعمها عليه ما يشكر نعمة الله عليه. شوف شلون يفتخر بسيارته أمام الناس. شوف شلون أحيانا يتعمد إظهار صوت فيزعج به البشر. شوف أحيانا بعض الناس اللي الله أنعم عليه بهذه السيارة يستغلها يقطع الطريق على البشر ويبدأ حنا نسميه قحص أو في بعض اللهجات يفحط وبعض الناس فيلف سيارته في والناس كلها منتظرة حتى الحبيب يخرج ما في رأسه من أنا آسف على كلماتي لكن هذا كله غلط. هذا يخالف الأدب. حتى السرعة السرعة ليست مخالفة نظام وبس ليست مخالفة قوانين هذا موضوع ثاني لكنها شرعا غير جائزة أصلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. مو على كيفك تضر نفسك ولا سيارتك أنا كيفي أنا خلي يصير فيني اللي يصير. لا ما يجوز شرعا هذا. لا تضر نفسك ولا تتلف مالك ولا تضر الآخرين. شوف الناس اليوم ما يشكرون نعمة الله بهذه السيارة. اليوم الله نعم علينا ما ندري باكر شنو يصير. يا أخي بعض البشر وأنت تقود السيارة أحيانا معك زوجتك وعيالك وأسرة تشوف شون يبتون بين السيارات أو يسرع فينحني بين هذا والله لو خطأ جزء من الثانية يعدم يمكن 10 سيارات حوله وصارت من هذه الكثير. يعني حنا في الخليج سنويا تقريبا 5000 قتيل سنويا. تعرفون شنو هذا؟ ضحايا السيارات. أما الإصابات فهي بعشرات الآلاف. واذهب إلى مستشفى العظام وشوف الناس الجالسين سنوات بخطأ تسببوا هم به أو غيرهم به وكم أسر ضاعت بسبب رعونة في قيادة السيارات. يا أخي الأدب أعطوا الطريقة حقه. يا أخي الأخلاق ومكارمها التزم بقوانين المرور. أرواح البشر أمانة مو على كيفك أنت تضيعها. ما عاش بالمرء المؤدب من طواه بيد التهور والضياع لبابا يؤذي بسرعة المشاة وربما صنع الحوادث بعد والأتعابا. أسرة كاملة زوج وزوجته وأولاده فجأة قضوا لقوا حتفهم. أسرة كاملة أعدمت. تخيل هذه الأسرة لها أسر إخوان أخوات بنو عم كلهم أسرة كاملة انتهت فجأة والسبب رعونة قائد سيارة. إشارة مرور حمراء قال ألحق ألحق قبل ما تصير حمراء وأسرع وتجاوز الإشارة ومساكين صارت عندهم الإشارة خضراء تجاوزوا فصار حادث وذهبت ضحيته أسرة كاملة. هذا مو مرة ولا مرتين. هذا الفعل يحصل ربما آلاف المرات. هذا قاتل قاتل مو نفس قاتل نفوس وقتل نفسه أيضا. هذا الذي يمشي ومشغول بالهاتف. اليوم شوف الشارع ترى تستغرب تحس أن النص اللي في الشوارع بس مشغولين بهواتفهم. الله الحافظ بس تدرون أقل غلطة قد تنقلب به السيارة قد يدخل على سيارة ثانية قد يعدم أسرة كاملة. وعلشان شنو؟ عشان رسالة يقرأها أو يرسلها. انتبه قضية السيارة ليست قضية. حتى لبس حزام الأمان إن كان فيه ضرر عليك فهو لازم لك وعليك. بعض الناس الذين يتركون الهوام والدواب في الشوارع طليقة في الليل خاصة في طرق السفر والطرق المقطوعة بعض الناس لا يبالي عنده غنم عنده إبل يتركها تسرح. طيب ما يصير هذه طرق. كم من الناس من مات بسبب هذا من أعدم بسبب هذا ومن آذى المسلمين